نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع وهدى وسدد للتي هي اقوم. اللهم امين، احسن الله اليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع ابو بركات، يسال يقول: اسال معالي الشيخ، ما حكم صلاه التراويح؟ بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا وسيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، والتابعين ونتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن صلاة التراويح من أخينا أبي البركات. لا شك طبعا صلاة التراويح سنة، وهي من خصائص رمضان، هي تصلى في رمضان وينبغي أن يحافظ عليها المسلم ولا يتركها. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، وهذا لفظ مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته أناس، ثم صلى في القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم تأخره عنها بخوف فرضيتها على هذه الأمة، بمعنى أنها مهمة، وأنها يعني حرص النبي عليها وحرص الصحابة رضي الله عنهم متأكد، ولكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض، ولهذا توقف بعض الأيام. وعدد ركعاتها لا شك طبعا في الحديث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في رمضان وفي غيره، كان يصلي 11 ركعة، لكن الذي يبدو أن 11 يعني الوتر 11 أو 13، فكان يوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، ويقف عند 11 ركعة. أما صلاة الليل فمثلا، ولهذا إن اقتصر على هذا فهذا خير كثير، حينما قال في حديث عائشة: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وجاء في رواية أو 13 ركعة كما عليه حديث ابن عباس. لكن لو صلىها طبعا 20 أو 23 طبعا مع الشفع الوتر، فأيضا هذا لا ينكر، بل هذا أيضا جاء في السنة كما عليه الخلفاء الراشدون وسنة عمر رضي الله عنه. وصلاة الليل كما قلنا لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم بركعة محددة، وإنما قال صلاة الليل مثلا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الصلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فبين أنها مثنى، ولم يحدد العدد، ولو كان العدد يعني محددا أو واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني لا ينكر، بل حتى نقل عن بعض السلف أنه زاد إلى 36، حتى إن يعني نقل عن الإمام مالك حتى قال 46. ولهذا يعني أيضا مما ينبغي أن يلاحظ في صلاة التراويح، أولا أن يحافظ عليها المسلم، يحافظ عليها مع جماعة المسلمين، وأيضا على الأئمة أن يعني يطمئنوا في صلاتهم ولا ينبغي أن يسرع، لأن يعني بعض الأئمة أحيانا قد يسرع في صلاته بحيث لا يتمكن المصلون من أداء كلوبات من الطمأنينة ومن الأذكار المستحبة والواجبة. هذا ينبغي للإمام أن يراعي المأمومين وأن يعلموا أن المقصود هو العبادة، والمقصود هو التقرب إلى الله عز وجل، والمقصود هو إقامة ذكر الله عز وجل. أما نقرها أو تعجيل بها بما يخل بمطلوباتها ومن أركانها وواجباتها، هذا لا شك أنه من الخطأ الكبير، وقد يؤدي أحيانا إذا تعمده الإمام يعني قد لا يسلم من إثم، وقد يعني يدخل شيئا في ذمته فيما يتعلق بصلاة المصلين والمأمومين. فعلى كل حال يعني صلاة التراويح هي من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل في رمضان، ويجتهد فيها المسلم ويجتهد فيها المسلمون. ولهذا أوصي نفسي وأوصي أخانا السائل بالبركات ومن تولى هذه الكلمة أن يشهدوا في هذا الشهر الكريم، وأن بالعموم الخيرات وأفعال الخيرات، ولا سيما صلاة التراويح. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج، السائل يقول: السلام عليكم، أيهما أفضل، تفطير الصائمين في مسجد الحي أم في الحرم المكي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن التفطير ويتعلق بالحاجة، أن يتحرى المسلم الذي يعني يبذل الإفطار هذا ينبغي أن يتحرى حاجة المحتاجين، سواء كان في مسجد الحي أو في المسجد الحرام، يعني حاجة الصائمين والمكان الذي يقل فيه الإطعام أو يقل فيه أن يبذل الإفطار للمحتاجين، فيزداد الفضل، يزداد الفضل بقدر الحاجة، كما يقال يعني بين أن يتعلق بفضيلة العبادة أو يتعلق بفضيلة المكان. قد يكون ما يتعلق بفضيلة العبادة قد يكون مقدما، ولكن لا شك أن المسجد الحرام فضله، المسجد الحرام له فضله، وأيضا كثرة الذي يأتونه ولا سيما من ذوي الحاجات والمستحقين. ولهذا يعني الحرام لا شك أنه لا يخلو من المحسنين ولا من المستحقين. حينما أقول محسنين بمعنى أن هناك من ينافسك وهناك من يعني يبذل جزاه الله خيرا، وأيضا يوجد مستحقون أيضا كذلك. أيضا على كل حال لعل المسألة في هذا والجواب في هذا يتعلق بحسب الحاجة، فحيثما كانت الحاجة لعله يكون الثواب أعظم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة، السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف حاء ميم يقول: سؤالي هو: أذن الفجر ونويت الإمساك، وأثناء الأذان تذكرت علاجي لم أكله وهو مضاد لزراعة الكلى، وفورا أكلته قبل انتهاء أذان الفجر، هل علي قضاء هذا اليوم أم يعتبر صيامي صحيحا؟ هذا يتعلق كما يعني قلنا في أجوبة سابقة أن الإمساك والإفطار، ويتعلق بالإمساك يتعلق بطلوع الصبح، والإفطار يتعلق بغروب الشمس، يعني قيت الأذان وغيره، هذه الأذان علامة، لكن الحكم متعلق بطلوع الصبح. والمؤذنون أيضا لا يشهدون، لا شك طبعا أنهم يعني يؤذنون في الوقت، ولا سيما أيضا مع الوقت الحاضر وجود المؤقتات والساعات الإلكترونية، وفيه دقة إلى حد ما، وكذلك أيضا التقاويم، هذه كلها تفيد يعني لحد ما غلبة الظن ويعتمدها المؤذنون. لكن على كل حال ليست على جهة الدقة الدقيقة، ولهذا أرجو يعني أن صومك صحيح، لأنك كما تقول أن يعني أثناء الأذان تذكرت العلاج بمعنى أكلت وهو يؤذن، فأرجو لا حرج إن شاء الله. وإن كان ينبغي المسلم أن يحتاط لعبادته مستقبلا، بمعنى أنه يجتهد أن ينتهي من شؤونه من الأكل والشرب والدواء وغير ذلك قبل الأذان، يكون أحوط صيامه، كما أنه أيضا في الإفطار يحتاط إذا كذلك لا يفطر إلا بعد تيقني أو غلبة الظن بغروب الشمس ونحو ذلك. لكن على كل حال صيامك صحيح إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة المستمعة أم دانة أرسلت برسالة ضمنتها ثلاثة أسئلة، تقول فيها: فضيلة الشيخ أثابكم الله، ما حكم تناول الحبوب المؤخرة للدورة الشهرية في رمضان؟ سؤال الثاني تقول فيه: ما حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم؟ وفي سؤال الثالث تسأل عن النية، ما النية التي يستحضرها قارئ القرآن في شهر رمضان؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما تناول الحبوب المؤخرة للدورة أرجو لا حرج في ذلك إن شاء الله، يعني سواء كان للحج أو لرمضان، ما لم تسبب ضررا، إذا كان فيها ضرر ظاهر أو ضرر راجح فهذا لا، لا يأتي ما يضره. أما إذا كان ما فيها ضرر أو ضرر يعني ضعيف أو لأن لا تخلو كما يقول من أضرار جانبية مغتفرة هذا لا يضر، لكن إذا كان ضرر مؤثر فهذا لا يجوز. ليس لأن للصيام لا للضرر، لا ينبغي أن يوقع نفسه فيما يضره ضررا بالغا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإلا الأصل هو جواز إن شاء الله تناول حبوب المؤخرة للدورة أو منظمة للدورة إن شاء الله. أما قراءة الحائض القرآن، جمهور أهل العلم يمنعون أن تقرأ القرآن وهي حائض، يعني إلحاقا لها بالجنب، وبخاصة يعني جاء حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، هذا عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وإن كان فيه ضعف لكن هذا ما يستدل به جمهور على منع الحائض أن تقرأ القرآن. لكن طبعا لا شك الأذكار القرآنية لا مانع منها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو مثلا إنا إلا وإنا إليه راجعون أو نحو ذلك، فالأذكار لا مانع منها. لكن وأيضا كذلك قالوا إذا تخشى نسيانه وطلع الوقت فإن لا مانع أيضا تقرأ كذلك أيضا، أو حتى أيضا كانت يعني في كاختبار امتحان أو معلمة قالوا لا مانع من ذلك أن تقرأ لمثل هذه الحاجة. والقول الآخر هو قول الشيخ ابن تيمية وبعض أهل العلم أنه لا مانع من أن تقرأ حتى ولو كانت حائض، لأن الممنوع هو الجنوب فقط، ولا تقاس الحائض على الجنوب لأن الحيض يطول والجنوب أيضا اختياري، بينما الحائض لا ليس من اختيارها وإنما ينزل عليها. ولكن على كل حال لا شك أن الأولى ألا تقرأ إلا إذا فعلا كانت حافظة أو تخشى نسيانها أو نحو ذلك، فهذا أرجو لا حرج إن شاء الله. أما النية التي يستحضرها قارئ القرآن في رمضان، ليس هناك ما يختلف فيه قراءة القرآن في رمضان عن غيره سوى عظم الثواب في القرآن في رمضان، باعتبار أن رمضان هو شهر القرآن، وكان جبريل يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وفي آخر رمضان درسه مرتين، مما يدل على أن رمضان فعلا ينبغي مزيد العناية في القرآن الكريم. لكن ليس هناك نية خاصة بقدر ما أن الإنسان يتقرب الله عز وجل بهذا بالقرآن الكريم وقراءته، ويعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب للتدبر، وأيضا أن الله خاطبنا، وهذا شرف لهذه الأمة، شرف لهذه الأمة أن يخاطبها الله عز وجل بكلامه، وهو لا شك أنه أعلى وأعظم الكلام. يستحضر المسلم مثل هذه المزايا مما يجعله قريبا من ربه وقريبا من كلام ربه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع فضل سوداني مقيم في المملكة في نجران يسأل يقول هل يجوز للصائم أن يتروش بالماء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع، لا مانع أن يغتسل الإنسان يستحم، ولا يؤثر هذا على صومه. وأيضا مما يستدل به حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، يغتسل يعني بعد طلوع الصبح، بمعنى أنه يصبح جنبا ثم يغتسل، مما يدل على أن الاغتسال لا يؤثر على الصيام. بل حتى يعني إذا كان المسلم يعني إما سواء كان فيه قدر أو فيه يعني روائح يريد أن يزيلها لا معنى يسبع، أو كان في حر شديد ويتبرد. ولهذا يعني قال العلماء يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله، وسواء كان الأغسال الواجبة والمسنونة أو المستحبة. بل حتى البخاري عقد في كتابه صحيح قال باب اغتسال الصائم، ثم قال وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم إلى آخره. الحاصل أنه لا مانع أن يغتسل أو يستحم الصائم وهو صائم، ولا ما إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في سؤاله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أنا يمني أقيم في جازان أرعى الغنم ولا أستطيع الصيام، فماذا أفعل؟ أفتونا مأجورين. سائل آخر رمز لاسمه بالأحرف نون عين يقول في سؤال السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، أعمل في البادية أرعى الأغنام ولا أستطيع صوم رمضان لحرارة الشمس، فهل يجوز لي أن أفطر وأقضي هذه الأيام إذا عدت إلى بلدي؟ أفتونا مأجورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن مثل هذا لا يجيز الإفطار، بمعنى أنه المسلم عليه يصوم سواء كان الحر شديدا أو كان شمسا أو كان عمله شاقا، فعليه أن يصوم. وليس هذا من الأعذار المبيح للفطر، ليس مرضا ولا سفرا كما هو معلوم، لكن الذي يقال أنه يصوم. إذا كان في أثناء الصيام أثناء اليوم لحقه مشقة شديدة ولا يستطيع، فإذا حينئذ يفطر، لكنه لا بد أن يبيت النية للصيام ويصوم ويسلم. فإذا امتد النهار ولحقه مشقة شديدة لا يستطيع فعلا أن يواصل المغرب، حينئذ يفطر ثم يقضي. أما أنه يترك ابتداء لا، ولهذا العلماء قالوا يجب أن تبيت النية من الليل، فإذا أدركتك المشقة أفطرت. ولهذا قال الفقهاء أيضا ويباح تركه، أي الصوم لنحو حصاد أو بناء خاف على المال، إن صام وتعذر العمل ليلا أو لم يغنه فيؤدي لتلفه أو نقص لا يتقابل به، بمعنى أنه يبدأ الصيام ويستمر، فإذا أدركته مشقة شديدة فحينئذ يفطر. أما أنه يفطر ابتداء هذا لا، لأن ليس هذه الحالة من الأعذار المبيحة للفطر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول طلب مني الدكتور عمل أشعة مقطعية بالصبغة، وتكون طريقتها عن طريق شرب جزء من الصبغة عن طريق الفم وجزء يؤخذ عن طريق حقن بالوريد، هل أفطر بهذا العمل وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يبدو أن ما كان عن طريق الفم نعم يفطر، ما كان عن طريق الوريد أرجو أن لا يفطر. فإذا كان فعلا عن طريق الفم فإنه هذا يعني هو دخل الجوف، فإن هذا يفطر. أما ما كان عن طريق الوريد أو طريق يعني أجزاء أخرى أو من البدن هذا لا يفطر، أما دخل عن طريق الفم فإنه يفطر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك كنا قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله لها. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.